ومش هتشوف وشي حتى لو كان من بعيد. في القرب انا شفت غل وفي البعد انا سعيد. مش هرجع تاني ليك ومش هاي نفس الشريك. ما بقتش اصدق عشان كذابين ما بقتش اصدق عشان كذابين كله على بعضه مين ما مين. كل اللي هيجي لك ويعمل زميلك هياخد مصلحته هيعمل لك كمين. انا كنت بصاحب وبدي الامان لكن من النهاردة ده كان يا مكان. أنا كنت بصاحب وبدي الأمان لكن من النهاردة ده كان يا مكان. بطلت مجدى ما لم طمع خلاص يا جماعة قفلت الدكان. اللي يزور النبي يقول ها من بعد ابويا مره مني صلى على النبي يا رجاله. اللي يزور النبي يطلع موبايل بتاعه بالفلاش. خصيمك سيدنا النبي قال لما تفتح فلاش الموبايل بتاعك الشويه دول حظ. العب يا حمص فلاش الموبايل فين يا رجاله. لسه الفلاش. اللي يزور النبي سمعني السفارة من بعد ابويا مره مني وساب قلبي بيألمني من بعد ابويا مره مني وساب قلبي بيألمني. وحشني يا سلطان يا ابني وحشاني منه قلت يا ابني وحشاني منه قلت يا ابني وحشاني وحشاني وحشاني وحشاني وحشاني وحشاني. بكيت وقلت يا بختي راح من ابويا يا ناس بدري. بكيت يا حمصاني واحدة واحدة على السلام. صلوا على النبي يا رجالة يا رجالة. ده ترند وهيطلع الترند ده هيطلع من عندكم يا رجالة. بس اللي جنبه راجل جدع يقوم يقف يا رجالة بعد اذنكم. بقول اللي جنبه راجل جدع يقوم يقف. اللي جنبك مش جدع ولا ايه؟ اللي جنبه راجل جدع يقول ايه؟ الرجالة دي كلها هتقول ورايا يا جدعان. الرجالة هتقول ورايا كله هيقول ورايا. اللي يحب عبد السلام يقول ايه؟ يا حمصاني السلام الجاي ده باسم دنيا الالفي زي ما قال لي عبد السلام. دنيا اللي جاية يا شقلاشة حصل حمصاني اهو. عبد سلام اللي قال لي كده، اللي يحب عبد سلام ودنيا الالفي يرفع ايده الاتنين ويقول ايه اسيبك ومش هكلمك، تمامك معايا تمامك، كلامي وبيعك يلمك، اغاني شمشمي يشتمك، اسيبك ومش هكلمك، كلامي وبيعك يلمك، اغاني شمشمي يشتمك، اغاني شمشمي يشتمك، ذكاءك وخونك اغضبك، تخلي محدش يعرفك، بشوقك هتيجي واكلمك، انا مبقاش اصدفك، ذكاءك وخونك اغضبك، تخلي محدش يعرفك، بشوقك هتيجي واكلمك، انا مبقاش اصدفك. ومع الرايق يا رجاله، اللي عايز الترند بتاعي يا مسافر بلدي النخيل يقول ها يا مسافر بلد النخيل، أنا ليا في المدينة جميل، يا رايح بلد النخيل، أنا ليا في المدينة جميل، يا مسافر بلد النخيل، أنا ليا في حصان يا عبد سلام. الحصان يكسب ابو حمص يا ابو حلوة، ارقص يا شعلوش. شويه عشان حالتي نفسيه، هعيش مع نفسي شويه عشان حالتي نفسيه، كأن مفيش بشريه على الكره الارضيه، كأن مفيش بشريه على الكره الارضيه، يا وحش السيد انا سالك والسيد، يا وحش السيد يا ابو عبد سلام. واحدة واحدة يا حمو، اي راجل جنبه راجل جدع ايده لفوق كده، عبد سلام اللي يجيبها ويوديها ما يملى عينه اي واحد فيها. بعد اذنك زي ما احنا واقفين كده احنا التلاتة هنروح لعبد سلام ابوتي قلبي عشان نقول شعار، عشان انزل الشعار بتاعنا. عدونا كده يا كباتن والنبي بعد اذنكم، وسعونا يا كباتن بعد اذنكم. صانع الباجة ودنيا الالفي والشعار اللي جاي من دنيا ده مش هيجي زيه ولا هيجي بعده، دودو القمر. والله يا عبد سلام انا جاي اقول الشعار جنبك مخصوص، عديني بقلبك. وشعار النهارده بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ بس تعالي هنا شويه. بيقول ايه؟ تطلع قدام سنه يا كوتش. شعار النهاردة هيقول ايه؟ بيقول ايه؟ هيقول ايه؟ بكرة هيجي وهيطاطي، بس ساعتها يا حمص هقوله ده كان زمان يا واطي. بيقول ايه؟ وعارف انت صاحبنا الواطي، عارف انت صاحبنا الواطي يا حمص. واحدة واحدة حمص. شعار 2025 و26 و27 لحد إلى ما لا نهاية بيقول اللي قدامك ده، اللي قدامك ده أجدع صاحب تلاقيه وأصعب عدو تعادي. أحلى زغلول غالب عبد السلام زغلول أهو بحرة الدكتور زغلول غالب زغلول غالب. الله أكبر على فرحة النهاردة، الله أكبر.